بالله رب العالمين وصلى لا إله إلا الله وإلى الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة النجم سورة مكية لها طابعها الخاص في قلب من قرأها وعرفها وأدمن ذكرها وتأمل معانيها بفواصلها القصيرة وطابعها المتميز، إلا أنها لا تخرج عن موضوع القرآن المكي الذي قد عرف بأنه يدور حول قضايا العقيدة وموضوعاته الرئيسة كالوحي والرسالة والرسول والإشارة إلى اليوم الآخر ونحو ذلك. وإن تميزت هذه الصورة بروعة استهلالها وبحسن ختامها وشدة تأثيره كما هو معروف، فكأنما نزلت هذه الصورة لتأييد الرسالة وتحقيق الوحي وبيان في مقابل ذلك وهن عقيدة الشرك وتهافتها، وبضدها تتميز الأشياء. وفي ثنايا الصورة تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخلو كغيرها من معظم الصور المكية من الإشارة إلى مصارع الغابرين واستعراض لأهم أصول العقيدة كبيان دقة الحساب وعدالة الجزاء ونحو ذلك مما ترى. وقد ذكر المصنف في مطلعها حديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة نزلت فيها السجدة سورة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، لأن صورة فعله الظاهرة تحكي حقيقة قلبه الباطنة. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، بل تثبت الروايات أن المشركين لم يتمالكوا إلا أن سجدوا من روعة هذا القرآن، فما بال هذا الرجل وظاهره يعني أنه لا يختلف عن غيره من الناس، إلا أنه يعني تكبر وأذى ولم ينقض إلى هذا الحق الظاهر الدامغ، وأخذ كفا من تراب ووضعه على رأسه أو على جبينه يعني متظاهرا بالسجود عليه، وكان في هذا في الحقيقة نوع من الإعراض عن الوحي والتكذيب والمعاندة، فكان كما قال رأيته قتل كافرا، الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة وهو يقسم، والله عز وجل يقسم ما شاء من خلقه، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والنجم المقصود به هنا حين يقسم الله عز وجل بالنجم عند هويه يعني عند سقوطه في الأفق في آخر الليل، وذلك مشهد يترأى لنا كل ليلة عند إقبال النهار وإدبار الليل نشهد سقوط النجوم، لأن في هذا آية عظيمة. واختلف أهل العلم في المقصود بالنجم، هل هو نجم خاص يقسم به كما قال من قال ونقل المصنف هنا السورية، وكما اختار بعضهم الشعر لأنه قد ذكر في ثنايا الصورة وأنه هو رب الشعر ولأنه من النجوم التي شغلت العرب قديما والفراعنة والفرس، وعند أساطير كثيرة من هؤلاء له ذكر، أم أنه يعني غير ذلك من أنواع النجوم. والصحيح في هذا أن النجم اسم جنس يتناول كل النجوم، يشمل كل نجم يتصور، لأن عامة النجوم تؤدي هذا المعنى، فيها آية وفيها عبرة. ويظهر هذا من المناسبة العجيبة التي تظهر من القسم، وهي أن الله عز وجل كما جعل النجوم زينة للسماء فكذلك الوحي الذي هو موضوع القسم جعله الله عز وجل زينة للأرض، فلولا العلم الموروث بالوحي عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل. فكما أن النجم يضيء سماء الدنيا، فإن الوحي يضيء الدنيا كلها بما يفيضه على البشر من علم الله سبحانه وتعالى وشرعه ووحيه ومنهجه. وهذه مناسبة لطيفة نبه عليها السعدي رحمه الله، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى. وهذا قسم بهذا النجم، والمقسم عليه مذكور مباشرة: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما جاء بما فيه حيدة عن الحق ولا فيه رواية ونحو ذلك، وإنما جاء بالاستقامة والسداد والرشاد والهدى. وهذا في تعريض بالكافر إذا قال لهم: ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني لكن انظروا من الضال ومن الغاوي، إنما أنتم أولى بمثل هذا. والتعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التصريح باسمه، وإنما قال: ما ضل صاحبكم، هذا في إشارة إلى أنهم قد علموه ووقفوا على كل تفاصيله صلى الله عليه وسلم، كل تفاصيل حياته. ولهذا قال: صاحبكم، يعني أنتم تعرفونه وليس بعيدا عنكم شأنه وأمانته وصدقه ورشاده. فلم يحتج إلى ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما وصفه بقوله: صاحبكم، ليؤكد أنهم يعرفونه وأنهم لا يخفى عليهم أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه تبكيت في الحقيقة لهم، فيه تبكيت لهم. ووجه التبكيت أن هذا أبلغ من لو صرح باسمه، يعني هو صاحبكم وأنتم تعرفونه وتعرفون نشأته وصدقه وأمانته، ولا يجرؤ أحد منكم صغير ولا كبير أن يتهمه، لا في عقله ولا في أمانته ولا في خلقه، فكيف في أعظم أمر تعرض له في حياته تتهمونه بأنه ضال غاو، وهو فيما دون ذلك لم يعهد له ضلال ولم تثبت عليه غواية لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا المقصود بهذا القسم: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغي، وتنزيهه عن الضلال، وحاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يكون ضالا في علمه أو يكون غويا في مقصده. وهذا فيه أيضا تعريض بما عليه أهل الضلال من فساد في العلم ومن سوء في القصد، فهم أهل هذه البضاعة وأرباب تلك الصناعة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا والله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أتبع هذا القسم بأنه ما ضل وما غوى، قال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ضرورة كونه ليس بضال وليس بغوي، وإذا الذي جاء به من الوحي إن لم يكن ضلالا ولا غيا ما بقي إلا أن يكون وحيا، وحيا أوحاه الله إليه. ولهذا قال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، لا يقول هوى للنفس ولا يبغي عوضا ولا يتبع غرضا أو عرضا من أعراض الدنيا، وهذا أيضا فيه تعريض بهم. فكونه ما ينطق عن الهوى، أيضا انظروا أنتم من أين تصدرون أو عن أي شيء تصدرون، ولهذا سيأتي بعد هذا: هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم أولى بكل هوى وأحق بكل قبيح. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينطق عن الهوى، وحينئذ إن هو إلا وحي يوحى، إذا لم ينطق عن الهوى ما بقي إلا أن يصدر عن الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. وجملة يوحى صفة مؤكدة رافعة لاحتمال المجاز، كما قال القاسمي، رافعة لاحتمال المجاز. لما يقول وحي يوحى، لو قال وحي فقط قد يفهم إنه الوحي بمعنى مجازي، يعني أنواع من التخيل والإيهام أو الشعور الباطن ونحو ذلك، لكن حين يقول وحي يوحى هذا فيه تأكيد يرفع احتمال المجاز ويؤكد أنه على المعنى الحقيقي من الوحي. وفي أيضا الاستمرار التجددي، استعمال الفعل المضارع وحي يوحى، يعني استمر الوحي ويتجدد على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. هو يعني إما أن يكون المقصود كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، وهذا ظاهر فهم المصنف وصنيعه. وقال بعض أهل العلم هو إن هو المقصود به القرآن وإن لم يشر إليه فيما قبل، لكن يفهم هذا من السياق، لأن المشركين ردوا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الكلام سيأتي في بعد هذا أيضا في قوله تعالى علمه شديد القوى، هذا المقصود به أيضا القرآن. فعلى القول بأن إن هو إلا وحي يعني هو القرآن، فحينئذ يكون المعنى إثبات أن القرآن ليس فيه هوى، ولا يضمن أو ولا يشمل هذا المعنى الأوسع، لكن الصحيح أن الآية تشمل المعنى الأوسع، إن هو إلا وحي يوحى، أن المقصود هو ليس القرآن فقط وإن كان داخلا في هذا، وإنما ما ينطق به صلى الله عليه وسلم عموما، وما ينطق عن الهوى إن هو يعني الذي ينطق به سواء كان قرآنا أو كان غير قرآن، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فيه دلالة على أن السنة من الوحي بظاهر هذه الآية، وبعموم آيات أخرى كثيرة، يعلمهم الكتاب والحكمة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم الذكر الثاني الذي هو القرآن، وأما الذكر الأول فهو سنة كما تقدم في تفسير النحل. وعلى هذا شواهد كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، ومنها ما ذكره المصنف هنا من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شيء يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن ذلك، نهته يعني مراعاة لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يقول شيئا لا بواقع كونه بشرا فيكتبه، تحرجت من ذلك وقالوا إنك تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تسمعه، وإنما هو بشر يتكلم في الغضب. فذهب فأمسك عن الكتاب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، قال أكتب عنه، قال أكتب، قال كل شيء، قال أكتب، قال في الرضا والغضب، قال أكتب، فإني ما أقول في ذلك إلا حقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقول لا في رضا ولا في غضبه إلا الحق، ضرورة كونه ناطقا عن الوحي ومؤيدا بالحجة، والوحي لا يقره على شيء منكر أبدا. ولا يرد في مثل هذا أو لا يرد على هذا القول الصحيح ما قد يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدافع بشريته من الأمور التي لا يقصد فيها الحديث عن الوحي، هذا لا يشكل على هذا المعنى، لأنه إن كان شيء من هذا فإنه سوف يشير إليه، كما قال في حادث تأبير النخل أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل على أن قوله في هذا ليس له علاقة بالوحي، ولو لم يقل شيء من هذا فإن الله تعالى لا يقره عليه، فقد يقول قولا ولا يكون كذلك، فلا يقره الوحي على ذلك، وحينئذ يصف لنا المعنى الأول أن الآية عامة، ما ينطق عن الهوى في كل ما يقول، إن هو إلا وحي يوحى فيما جاء من كتاب الله عز وجل، وهذا ظاهر ولا خلاف فيه، وفيما جاء أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا تعريف العلماء للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن معناه من الله سبحانه وتعالى، وأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ضرورة كونه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر طبيعة هذا الوحي وساقت علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون هذا الوحي، وكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بمصدر الوحي ورسول الوحي الأمين جبريل عليه السلام. فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. والمقصود بقوله تعالى علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام هو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بين الله عز وجل وبين رسله من خلقه، فهو أمين الوحي كما قال الله تعالى قبل ذلك تفصيلا إنه لقول رسول كريم، قبل ذلك في النزول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني مطاع هناك في أهل السماوات، أمين إلى آخر الآية. هذا فيه تفصيل لنفس المعنى، علمه الشديد القوى، يعني من له القوى الظاهرة والباطنة التي أقدره الله عز وجل عليها. ذو مرة فاستوى، هو شديد القوى، وذو مرة أي ذو قوة أيضا، وذو منظر حسن، ويجتمع له حسن المنظر والخلق وكل الكمالات التي تتصور في ملائكة الله عز وجل، فهو أمين الوحي ورئيس الملائكة وكبير. قال الله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة فاستوى، المقصود جبريل عليه السلام، أنه استوى يعني استقام على صورته الحقيقية حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة المتحدث عنها، وإلا فكان عامة أحواله يلقاه في صورة بشر من البشر حتى يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ عليه، وكان غالبا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، وهو يعني أجمل الصحابة رضي الله عنهم، والملك ينزل في صورة أجمل يعني من يعرف من الناس، لكن في هذه الصورة نزل عليه بصورته، أو في هذه المرة نزل بصورته الحقيقية، واستوى له على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح سادا ما بين الأفق، كما ذكر المصنف في بعض الأحاديث في هذا، والمقصود بيان عظم خلقه عليه السلام، عظم خلق جبريل، وأنه ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كان بالأفق الأعلى يملأ الأفق ويسد الأفق بأجنحته، ثم بعد هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم جعل جبريل يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنا وتدلى، وهذا الدنو المقصود به جبريل على الصحيح، وتدلى يعني قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ من هذا الدنو وهذا التدلي وهذا التقارب إلى أن فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني اقترب إلى هذا الحد، هبط إلى الأرض جبريل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين، يعني قدر قوسين، يعني قاب قوسين أو أدنى، دفعا لإهام أن هذا يعني لمجرد التقريب، وإنما هو كذلك بحيث إن لم يكن أدنى يعني أقل وأقرب من القوسين فهو كالقوسين، كما تقدم أيضا فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إن لم يكونوا يزيدون فهم 100,000، حتى لا تتصور 100,000 يمكن يكون أقل منها، 100,000 أو يزيدون، يعني فإن لم يزيدوا فلا أقل من أن يكونوا 100,000، هذا مثله، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني إن لم يكن أدنى من ذلك فلا أقل من أن يكون قاب قوسين، يعني قدر قوسين، وهذا إشارة إلى شدة التقارب والدنو، ومن ثم إدراك الرؤية البصرية والقلبية كما سيأتي، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا هو الراجح في هذه الآيات، أن المقصود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وذكر المصنف يعني هذا القول عن ابن مسعود وعن عائشة أو عن غيرهما من السلف كجابر وغيره، قال فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني مع هذا القرب وهذا الدنو وهذا التدلي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما تم ذلك أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة أمين الوحي جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الواسطة التي قربت ودلت وتدلت منه، وهو الملك جبريل عليه السلام، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا فيه تعظيم، هذا التنكير للتعظيم، فأوحى إلى عبده ما أوحى في تفخيم للموحى به، لأن الإيهام يفيد التعظيم، كأنه أراد أوحى إليه ما أوحى، يعني هذا الذي أوحاه أعظم من أن تحيط به العبارة وأن يحيط به البيان، وهذا له شاهد في قول الشعراء، وتقدم هذه المسألة كقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني لا يحتاج أن يقول أبهم ونكر يعني حتى يبين عظم ما يتكلم فيه. وله نظائر أيضا في القرآن تقدمت: فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا أيضا من نفس الباب التنكير الذي يوحي بتعظيم هذا المنكر. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى، على ما درجنا عليه وهو القول الراجح عند جماهير أهل العلم أن المقصود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين اقترب منه ورآه في صورته. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل ذلك، طلب من جبريل أن يراه على حقيقته، فاستأذن جبريل ربه وتجلى لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. ويكون معنى ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه ما كذب ما رآه من رؤية جبريل. وهذا أقوى وأبلغ في إفادة العلم اليقين، حيث اتفق رؤية الفؤاد والقلب مع رؤية البصر والعين، وتواطأ على رؤيته صلى الله عليه وسلم للوحي وسماعه من جبريل الوحي، تواطأ على ذلك قلبه وسمعه وبصره. وفي هذا أبلغ ما يكون من تثبيت وتأكيد الوحي، هذا قوله. وربما قيل ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني يحتمل أن المقصود ما كذب الفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، يعني ليلة الإسراء فقد أري آيات عظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة ورأى النار، ومر على أقوام وأعمال وأحوال ذكرت في حديث الإسراء الطويل. وقال بعض أهل العلم بل المقصود هنا رؤية الرسول لربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء وتكليمه إياه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أن الخلة ثبتت لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، والكلام لموسى صلى الله عليه وسلم، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول لم يقله أحد من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول غير صحيح إن كان المقصود الرؤية البصرية العينية. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن هذا محمول على رؤية القلب، قال رآه بقلبه مرتين، رآه بقلبه ولم يقل إنه رآه بعينه، بل الرؤية البصرية منكرة وردها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقل المصنف هنا عن أبي ذر وعن عائشة رضي الله عنه. سئل أبو ذر كما صحيح مسلم هل رأى محمد ربه، قال سألته، يعني أبو ذر نفسه سأل النبي، قال هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رأى ربه رؤية البصر. وعائشة رضي الله عنها أيضا أنكرت هذا كما في الصحيح، قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالمقصود انتفاء رؤية البصر الظاهرة مع ثبات رؤية القلب ولا إشكال فيها، رآه بربه هذا معنى صحيح ولا يخالف يعني ما نحن فيه. لكن الصحيح في هذه الآيات التي نحن فيها أن المقصود بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما كذب الفؤاد ما رأى، ويدل على ذلك السياق، وذلك من أول قوله ذو مرة فاستوى، هذا جبريل وهو بالأفق الأعلى، الكلام عن جبريل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، هذا أيضا من الوحي، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا أيضا ما اتفق من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. فالسياق كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله يدل على أن المقصود بالدنو والتدلي هو جبريل، وهذا قول المسعود وعائشة وغيرهم من السلف، ولا يعرف لهم مخالف في هذا. وما يذكر عن ابن عباس من الرؤية هي رؤية القلب وليست رؤية البدن. ومن أقوى ما يستدل به لذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك، قال نور أن أرى. مما يؤكد هذا أيضا في سياق الآيات قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني رأى من عظمة الآيات التي أراه الله عز وجل. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا عين لنقل هذا وأصبح الناس يتحدثون بهذا، وكان هذا أعظم آية من الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني لو كانت وقعت الرؤية العينية في ذلك اليوم لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل هذا. لكن هذا يعني غاية ما نقل أنه من آيات ربه يعني الدالة على قدرته وعظمته مما أراه في مشاهد الإسراء مما هو معروف. قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني الإشارة إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل تكررت مرة في الدنيا، المرة السابقة وهي في أول الوحي في بدء الوحي يعرف هذا تفصيلا في السيرة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ومرة أخرى رآه في رحلة الإسراء، كان ذلك ليلة الإسراء لما رآه عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى كما في صحيح مسلم شجرة، والسدر شجر النبق، السدرة يعني الشجرة وشجرة النبق خصوصا، وهي شجرة عظيمة فوق السماوات السبع كما أخبر الله تعالى هنا. وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينتهي إليها أيضا ما ينزل من السماء، أو سميت سدرة المنتهى لانتهاء علم المخلوقات عندها، فعلم المخلوقات لا يرجع أو لا يزيد على هذا، حتى أن جبريل وقف عند هذا المقام وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما بعد ذلك، أو يعني لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها. كل هذا صحيح، وشبهت هذه الشجرة بالسدرة لأن الناس في الدنيا يجتمعون تحت السدرة، والسدرة شجرة النبق شجرة كبيرة يجتمع الناس في ظلها، فكذلك أن الملائكة تجتمع في ظل أو عند هذه الشجرة كاجتماع الناس في الدنيا. وسدرة المنتهى على الحقيقة وليس على المجاز كما قال بعضه، ويؤكد هذا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه رآها أو أنه رآها وأنه رأى يعني نبقها كقلال هجر، السدرة شجر النبق فرأى يعني النبق كل نبقة فيها كقلال هجر يعني كالقلة الكبيرة التي يعني تسع لما يزيد على 10 صفائح ونحو ذلك مما يعني نعرفه في الدنيا. قال ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل أو رأى محمد بن جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني هذه السدرة عندها جنة المأوى، وهذا إشارة إلى أن الجنة في العلو وأنها فوق سماوات. ثم استطرد الوحي فبين شيئا مما يكون هناك، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، رآه عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني غشي السدرة وتجللها من جلال الله تعالى وعظمته. رأى جبريل عليه السلام أو رأى محمد جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حين كانت أرواح المقربين عندها والملائكة تغشاها وتهبط عليها وتحف من حولها، إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني يغشاها ما يغشى من جلال الله تعالى ومن عظمة مخلوقاته من الملائكة والأرواح الطيبة أرواح المؤمنين، كل هذا داخل في هذا المعنى. وذكر المصنف بعض النصوص في هذا، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فراش من ذهب، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يومها الصلوات الخامسة وخواتيم البقرة ومغفرة من لا يشرك من أمته شيئا كما في صحيح مسلم. إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني هذا إشارة إلى هذا الموطن الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى، وفي هذا الحال ما زاغ البصر وما طغى، هذه الرؤية الثانية لجبريل، وكانت في مكان متميز وموقع متميز فوق السماوات عند الشجرة التي هي سدرة المنتهى ينتهي إليها يعني ما يصعد من عمل الأرض وما يهبط من وحي السماء. وحين ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام الذي هو من أعظم مقاماته لزم الأدب الذي هو أخص صفاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، وهذا شديد يعني لا يتحمله أي أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى يعني ما التفت يمينا ولا شمالا وقال والله فرصة أنا في المكان لعلي لا أتي إليه بعد ذلك، فيعني أنظر هنا وهنا وأرى من أمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أقدره على هذا وهو الذي عرج به على هذا النحو. لكن الأدب الذي كان يعني يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم لم يزغ ببصر يمينا ولا شمالا ولا طغى، يعني ما تجاوز ما حد له ولا تجاوز ما أمر به. والإنسان في هذه المواطن يعني يعتريه بعض أو قد يعتريه بعض الإشكالات، إما أن يقصر في الأمر وإما أن يلتزمه مع شيء من القصور أو يلتزم مع شيء من الغلو، لكن النفس نزه عن كل هذا، ما زاغ البصر وما طغى. فكان هذا من أعظم مقامات أدب النبي صلى الله عليه وسلم التي سجلها التاريخ له، وهو مقام يعني أدبه في هذا الموطن حين عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله من العلى، كان أدبه على هذا النحو، ما زاغ البصر وما طغى، لم يرد أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى إلا في كمال الأدب حيث أنزله ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني يومها رأى من آيات ربه الكبرى يعني التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته، أري الجنة وأري النار وأري من بعض أعمال بني آدم وثوابها إن كانت صالحة أو عقابها إن كانت سيئة. والحديث هذا طويل، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، رأى الزنا والذين يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يتعاملون بالربا والذين يغتابون الناس والذين من شأن هؤلاء، ورأى عقوباته وأخبرنا بها مصحف لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة بيان وثاقة الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة بعد مرة، رآه على خلقه العظيم وأقدره الله عز وجل على مثل هذا، ومن ثم فهذا إشارة إلى صدقه في وحيه لأنه فصل الأمر تفصيلا، ومن ثم يلزم إذا تحدث عما حكاه له الوحي عما نقله جبريل إليه يلزم تصديقه. أراد الله عز وجل بعد أن ذكر ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق أراد أن يذكر في المقابل بطلان ما عليه المشركون من عبادة الأصنام، يعني ما تقدم فيه إشارة إلى بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بضاعته وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله سبحانه وتعالى، وأداة ذلك جبريل، وقد تمكن من رؤية جبريل مرة بعد مرة وأراه الله سبحانه وتعالى من آياته. طيب في مقابل هذا كله أنتم أيها المشركون ماذا عندكم؟ قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا في خطاب تقريع وتبكير وتخذيل لهؤلاء المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم هذا من السؤال وفيه تقرير وإنكار، أفرأيتم يعني أخبروني هذا الذي تزعمونه، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أفرأيتم آلهتكم وأصنامكم، هذا أصل الوحي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فما أصل آلهتكم وما قصتها وما قدرتها وما وراءها من معان وحقائق؟ ليس شيء من ذلك، لا معنى ولا حقيقة، وإنما هي اختراعات وتخرصات وتخمينات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة، وعند العرب في الجزيرة آلهة كثيرة لا تكاد تحصى ولا تعد، وإنما ذكر القرآن هنا أو سجل القرآن هنا هذه الثلاثة لشهرتها ولأنها من أشهر الآلهة المعروفة. لا لأنها ثلاثة فقط، وإنما إشارة إلى ما وراءها وتنبيها إلى كثرتها وتخصيصا لهذه الثلاثة لشهرتها في الناس. وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار، صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت، يعني أرادوا أن يتشبهوا بالكعبة، كما أن الكعبة لها بيت وهي رمز للتوحيد ويطوف بها المسلمون ويوحدون الله سبحانه وتعالى، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. أراد هؤلاء أن يشابهوا الكعبة بأن يتخذوا يعني صنما ويبنون له بيتا أيضا، ويبيضونه وينظفونه ويجعلون له أستار وتبنة، يعني السابن يعني الكاهن الذي يعنى بأمر هذه القبلة والكعبة عندهم، وهي اللات. واختلف أهل العلم في اشتقاق اللات، هل هي من الله ويعني أضافوا له للتأنيث كعادتهم في زعم أن الآلهة ملائكة وأن الملائكة مؤنثة وأن الملائكة بنات الله ونحو ذلك من تخاريفهم، أو على القول الثاني هو قول ابن عباس وحكاه في البخاري أن أصل اللات رجلا كان يلت السويق للحجيج، وإذا فهو اللات بتشديد التاء. كلا القولين وارد، وعلى القول الثاني أنه رجل يلت السويق يعني يقلب الدقيق في الماء ونحو ذلك حتى يصنع السويق ويهديه إلى الحجيج، يعني إكراما لنزلهم، وهذا عمل جليل، فأرادوا أن يصوروا هذا الرجل وأن يقدروه فعبدوا من دون الله في النهاية، يعني غلوا في مدحه وبالغوا في الثناء عليه حتى آل الأمر بهذا الغلو إلى عبادته من دون الله. وأيا ما كان، سواء أصل الله الله أو الرجل هذا الذي كان يلت السويق، ففي الحالتين هو صنم يعبد، وأنكر الله عز وجل عليهم عبادة الأصنام. وهذا الصنم كانت تتخذ ثقيف يعني بالطائف، وكان سدنة اللات وحجابها بني معسب كما ذكر ابن إسحاق. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها فاتحا، أزهق الله عز وجل الكفر والباطل، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدم اللات وجعل مكانها مسجد الطائف وأزيل هذا الصنم. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، والعزة أيضا إما أنها من العزيز يعني على تحريفهم لأسماء الله سبحانه وتعالى، وكانت شجرة عليها بناء بنخلة، ونخلة أيضا مكان بين مكة وبين الطائف، وكانت قريش يعظمونها، ومن تعظيم قريش لها ما وقع يوم أحد، حيث وقف أبو سفيان وتصور أنهم غلبوا المسلمين وأن المسلمين لن تقوم لهم قائمة، فجعل ينادي لنا العزة ولا عزة لكم، فرحان بالعزة نعم، لولا أن الله تعالى يعني أنقذهم، وجعل هو الذي يهدم بعد هذا اللات والعزة وغيرها من الأصنام. قال ليس أجيبوه، قالوا كيف نجيبه، قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذه العزة أيضا كانت من أصنامهم المشهورة، وتعلق بها أهل مكة القرشيون خاصة، وقد هدمت كما هدم غيرها. قال الله سبحانه وتعالى ومناة الثالثة الأخرى، والمصنف استطرد فذكر يعني حديثا مهما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وهذا فيه علاج لمن أفلت لسانه خطأ بشيء من رواسب الجاهلية وأقسم بغير الله عموما سواء باللات والعزة أو بغير ذلك، ويدخل في هذا لو قالوا النبي كما هي اليمين المصرية كما يسمونها، لا يحلف بالنبي إلا أهل مصر نعم، وهذا ليس شرفا لهم وإنما يعني شبهة سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواسب شركية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا نحلف به، وأن من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم هنا أن من حلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، ومعلوم عمليا أنه كلما يعني أفلت لسانه وحلف بغير الله وانتبه وقال لا إله إلا الله يعود فيقول النبي لا إله إلا الله، بعد المرة كمان والنبي لا إله إلا الله، في المرة الرابعة قبل ما يقول النبي يقول لا إله إلا الله خلاص، وبالتالي في الخامسة والسادسة حلت كما وقع معنا جميعا. فهذا أمر يسير على كل حال، وهو يعني معالجة ما قد يعرض من خطأ سواء في قضايا التوحيد أو في قضايا العبادة أو في قضايا المعاملة أو الأخلاق. هذا الدين يسر والحمد لله، وفيه علاج لكل قبيحة ورذيلة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم اللات والعزة، وذكر المصنف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد لهدم هذا الصنم، صنم العزة، وأن خالدا جعل يعني وهو يهدمها ويكسر هذا الصنم جعل ينشد يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك يا عزة. وهذا على سبيل الترخيم يسمونه في اللغة، يعني بدل ما نقول يا عزة عشان يضبط الوزن على كل حال، وهذا يجوز كما نقول يا عائشة نقول يا عائش ونحو ذلك حج آخر لفظ. فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك، وكان يسبحونه وينزهون على أنها إله، الآن جاء الحق وزهق الباطل وأبطل الله عز وجل شأن الأصنام. فوقف خالد يهدمها ويتغنى بالتوحيد ويتشفى من الشرك، ولا شك أن من المشكلة أنه واقف ولا يعجبه ذلك فيغيظهم بهذا يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، وينشد ذلك. وذكر النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا لهدم العزة يعني قطع الثمرات الثلاث يعني الشجرات الثلاث وهدم البيت، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لم تفعل شيئا. وهذا لأن علم بالوحي أن هناك بقايا لهذا الأمر، وهي هذه المرأة الشيطانة التي كانت يعني تعين الناس على هذه العبادة عبادة العزة. فرجع خالد فإذا بالحجبة يعني السدنة يعني منتفعين حول هذا الصنم يقولون يا عزة يا عزة، العزة ما ماتتش اللي كسر الصنم نفسه، وكأن وراء هذا الصنم شيطان. فرآها خالد وهي في صورة امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، خلاص اليوم يعني سوف تهزم. فقتلها خالد رضي الله عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة، هذه العزة، وكأن هذا يعني كان شيطانا أو كانت شيطانا تحرك الناس وتهيجهم على الشرك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل هذه الشيطانة حتى لا يبقى للعزة أصل. وأما مناة ومناة الثالثة الأخرى فكان صنم كذلك بالمشلل عند قديد مكان بين مكة والمدينة، وكان لخزاعة والأوس والخزرج يعني كانوا يعبدون في الجاهلية هذا الصنم ويهلون منه بالحج. والمقصود أن هذه بعض الطواغيت التي كانت العرب تعظمها من دون الله، وهذا إشارة إلى أشهرها، وإلا فقد كان هناك ذو الخلصة وفي الحديث في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بني داود حول ذي الخلصة، يعني سيرجع الناس إلى الشرك مرة أخرى ويطوف الناس حول هذا الصنم، مع أن هذا الصنم الذي كان يقال له الكعبة اليمنية قد تم هدمه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي وكسره، لكن سيعود الشرك مرة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عند فساد الزمان حين يأذن الله تعالى بخراب العالم ويكون شرار الناس يتهرجون تهرج الحمر وعليهم تقوم الساعة. وذكر المصنف جملة أخرى من الأصنام إشارة إلى أن هذه الثلاثة ليس المقصود بها الحصر، وإنما ذكر أشهر الأصنام المعروف. والمقصود أن الله تعالى ينكر على أهل الأصنام أصنامهم وينكر على أهل الشرك شركهم في نفس الوقت الذي يبين صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وارتباطه الصادق بمصدر الوحي جبريل عليه السلام. قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني هذا شيء عجيب، كيف يعني يقتسمون مع الرب سبحانه وتعالى الآلهة ثم يجعلون له البنات ويجعلون أنفسهم البنين، مع أنهم يكرهون البنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هم يعني لا يشتهون البنات فيخطون في مقاسمة الرب، ثم بعد هذا يجعلون له القسمة الضيزة غير العادلة، يجعلون له الشيء الأقل المحتقر في تصورهم هم على الأقل، ويجعلون لأنفسهم ما هو أعجب عندهم، وهذا يعني من سوء القسمة. ألكم الذكر وله الأنثى، يعني كيف تختارون الذكور لأنفسكم؟ ولو اقتسمتم مع مخلوق من المخلوقات لكانت القسمة عدلا عن هذا. فيعني ما جعلتم الله تعالى، يعني ما عظمتموه ولا سويتموه حتى بالبشر المخلوقين، وإنما نزلتم به عن هذه المنزلة. ولهذا قال تلك إذا قسمة ضيزة، القسمة الضيزة يعني الجور والجور والباطل وخلاف العدل. ثم بيّن الله عز وجل حقيقة ما هم عليه، وأن ما هم عليه ما هو إلا كذب وافتراء ومخرقة وتخرص وتخمين وتقول على الله سبحانه وتعالى بلا دليل ولا برهان ولا حجة ساطعة. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليست اللات ولا العزة ولا مناة ولا ذو الخلطة ولا غير ذلك من أصنامهم، إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اختراعات، يعني أعانكم الشيطان وأعان آباءكم عليها ودرج عليها الأول والآخر، كعادة عوام الهوام الذين هم أتباع كل ناعق مهما رفع لهم يعني علم شمروا إليه دون يعني ترون ولا رشاد ولا تأمل ولا تفكر، لا في عقل ولا في فطرة ولا في شرع، مجرد أسماء يعني ليس لها حقائق. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لها حجة وليس لها دليل، وإلا فأي دليل على استحقاق اللات للعبادة؟ وما صفات هذه اللات وكمالاتها ومظاهر قدرتها وإبداع خلقها؟ ليس شيء من هذا، ولا يمكن أن يزعموا شيئا من هذا، بل هم الذين ينحتونها وهم الذين يعني ينظفونها وهم الذين يحمونها ويدافعون عنها، فتبا له من إله. ما أنزل الله بها من سلطان، وفي منتصف الطريق وهو يخاطبهم أفرأيتم إن هي إلا أسماء سميتموها، إذا به يعني يترك خطابها ويلتفت عن مخاطبتهم ويتحدث بصورة الغائب، وهذا فيه تجهيل وتحقير وإهانة لهؤلاء حين اكتملت الصورة إن يتبعون إلا الظن، مع أن مقتضى الكلام أنه يخاطبهم ويلتفت إليهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم الأنثى، كل هذا خطاب لهم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون، مقتضى الكلام، لكن تركهم وأعرض عن خطابهم تمهيدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بنفس الإعراض، فالتفت عن خطابهم إلى الغيبة، وهذا في شيء فيه نوع من الإهانة. إذا تكلمت مع أحد وفي وسط الكلام وأنت تكلمه حرفت وجهك عنه وجعلت تنظر إلى غيره، هذه أكبر إهانة. هو يكلمك وينظر إليك وأنت يعني لا تكلمه، وخصوصا إذا كان رجل ثالث معكم وأنت تتكلم عن هذا الذي تريد يعني أن تهينه، فإذا بك تلتفت عنه وتكلم الثالث وتعرض عن النظر وتعرض عن الخطاب، هذا لا شك فيه أشد ما يكون من الإهانة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، مجرد ظنون وتخمينات وتخريصات. ومعلوم أن أمر الدين أعظم في نفس الإنسان وأجل من أن يصدر فيه عن تخريصات وتخمينات ويعني تجريب وخط عشواء ومغامرات، هذا قد يكون في الدنيا لأن الدنيا قليلة على كل حال، وما فاتك من الدنيا فإنه سهل أن يعوض. يعني إذا أردت أن تغامر، غامر بحذاء أو يعني بحزام أو بجنيه أو حتى بألف جنيه، كل هذا يعوض. أما أن تغامر بدينك هذا والله عجيب، ولهذا يعني ما أجهل الناس الذين يغامرون بدينه، يقول لك ممكن تكون حرام ممكن تكون حلال، مشيها. طب مشيها ازاي؟ وافرض انها كانت يعني فيها اشكال، فكيف اذا كان حراما محضا وتقحمه الانسان وغامر فيه؟ هذا هو الهوى الذي نعاه الله عز وجل على هؤلاء، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. حين ينتهي الامر الى مجرد شهوة النفوس وحظوظ النفوس فهذا أمر لا يستقيم، لا يحدث استقامة أبدا مع غلبة الأهواء وحظوظ النفوس، لأن القضية هنا لن تكون في خفاء الحق وضعف الدليل. وإذا لو كان الحق خافيا نطلب من يظهره، وإذا كان الدليل ضعيفا نطلب من يقويه ويأتي له بدليل. لكن إذا كانت القضية قضية أهواء للنفوس فإن هذا الداء الذي ليس له منه دواء والعياذ بالله، ولهذا ما بقي إلا الهوى الجامح الذي يجعل الإنسان يعتقد ثم يستدل، مش يستدل ثم يعتقد، الصحيح الأول يستدل ثم يعتقد بناء على الدليل. لكن إذا كان الإنسان يعتقد ثم يستدل يعني يقول أنا سأفعل هذا، فإذا قيل له غلط يبدأ يبحث عن شيء يحسن به صورته أو يظهر به أو يعرض به بضاعته، هذا بعيد عن مقتضى الديانة السليمة. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، هذا شأن هؤلاء، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني والعجب أنهم في الوقت الذي يتبعون الظن وهوى النفوس قد جاءهم الهدى، يعني لو أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس لعدم وضوح الحجة أو بيان المحجة لكان هذا بعض العذر، لكن في الوقت الذي يتبعون الظن وما تهوى الأنفس تكون الحجة أبلغ ما تكون، خصوصا عند هؤلاء حيث يمشي بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بينهم بحججه يعني بيضاء نقية غضة طرية يرونها أول من يعني يلمسونها ويتحسسونها ويتجسسونها، لا تحكى لهم كما تحكى لنا مثلا ممن جاء بعدهم، وإنما يرونها عيانا، ومع هذا فهم لا يؤمنون. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس الأمر كذلك، يعني أمنى لكل إنسان ما يتمناه. يعني لو كانت القضية قضية أمان أن كل من تمنى شيئا حصل عليه لكان ذلك يعني أمرا سهلا، لكن لن يكون الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية ليست قضية أماني، بضاعة المفاليس، الأماني بضاعة المفاليس، كل مفلس من العمل ومن الطاعة ومن القرب إلى الله سبحانه وتعالى يجب تتمنى إن شاء الله في الجنة سوف يكون كذا، وأين أنت من الجنة؟ لا تصلي ولا تذكر ربك ولا لك دين ولا منهج ولا هدف، ومع ذلك يقول لك إن شاء الله في الجنة سيكون وسيكون، وهو أبعد ما يكون. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الأمر بيد الله وليس بيد هؤلاء الذين يتخرصون ويتشهون ويهوون من هوى النفوس. فلله الآخرة والأولى، وقدم الآخرة على الأولى لما هو معلوم من عظم الآخرة وسبقها وتقديمها وأهميتها. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من من، كم هنا للتكثير، يعني ما أكثر ملائكة السماء وهم عباد مكرمون عند ربهم سبحانه وتعالى، ومع هذا القرب الذي عليه الملائكة من الله سبحانه وتعالى إلا أنهم لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شفاعة المقربين عند الله من الملائكة في أمثال هؤلاء، لأن الملائكة لا يشفعون إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لا بد من إذن الله للشافع ولا بد من رضى الله عن المشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والمقصود أن الملائكة مع قربهم من الله سبحانه وتعالى وكونهم كما قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذا كان هذا في حق الملائكة فكيف ترجو هذه الفئام من الناس يعني المشركين كيف يرجون شفاعة الأصنام؟ إذا كانت الملائكة لن تشفع لهم لأن الله لا يرضى شركهم، فكيف يعني يشفعون الأصنام حين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله تعالى ينكر على أهل الأصنام أصنامهم ويحذرهم من اعتقاد أن هذه الأصنام تنفع، ويبين لهم أن الملائكة على شرفهم وقربهم من الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، وحينئذ من طلب الشفاعة فلا بد أن يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون موصولا بالله، لأنه لن تكون شفاعة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ولا يأذن الله قطعا لأهل الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والمقصود بيان قطع أمل هؤلاء المشركين في طلب الشفاعة من أحد، والتمثيل لهم بالملائكة، وقد عرفوا منزلة الملائكة عند ربها. ولما أنكر الله تعالى على هؤلاء المشركين اتخاذهم الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، وأنكر عليهم طلب الشفاعة منهم واعتقادهم أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا، أنكر على المشركين أيضا تسميتهم الملائكة بتسمية الأنثى يعني بأسماء الإناث، واعتقادهم أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، هي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنعى الله تعالى عليهم جهلهم في تسمية الملائكة في أسماء الإناث ونسبتهم هذه الإناث التي هي الملائكة لله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم، يعني هل شهدوهم إناثا ليسوا ذكورا؟ ستكتب شهادتهم ويسألوا. ولهذا قال الله تعالى هنا وما لهم به من علم، دائما بضاعة التخرص والتخمين والخبط والخلط وإرسال القول على عواهنه دون يعني ترون، وهذا كله يدل على فراغ في القلب في الحقيقة، وعلى قلة ورع وقلة ديانة، وصاحب الديانة لا يتكلم إلا بعلم وإلا سكن، لكن صاحب الهوى يعني لا حرج عليه أن يتكلم في كل شيء يطلب إليه أن يتكلم فيه، أو حتى لا يطلب إليه أن يتكلم فيه. هذه بضاعة يعني أمثال هؤلاء المشركين. قال الله تعالى وما لهم به من علم، يعني ليس لهم علم يصدرون عنه في أن الملائكة بنات ليست ذكورا، وأن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، يعني مجرد الكذب والافتراء والظن، والحال أن الظن لا ينفع، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. متى نفع الظن صاحبه؟ ما هو إلا تخرص وتخمين، ولا يقوم الظن مقام الحق أبدا، لأن الظن نوع من أنواع الباطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن وقال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. وما عليك إذا جاهلت أن تقول لا أدري، بدل ما تقول الأمر كذا والله أنا أظن كذا. طيب ما تخلي ظنك في نفسك وتسكت، السكوت ليس فيه عيب وليس فيه حرج، والرجل الذي يسكت أحيانا يعني هذا مما يزينه، والذي يتكلم دائما في كل شيء هذا مما يشينه. لكن مع الأسف بعض الناس يتصور الأمر على العكس من هذا. من الطريف في هذه المسألة قضية مفتي الخنفشار المعروف، أن رجلا كان يعني لا يتحاشى من شيء، جاهل، كلما سئل تكلم، ما عهد عنه أنه قال مرة في شيء لا أدري، وهذا يعني مصيبة. ففهم منه أصحابه ذلك فأرادوا أن يحتالوا عليه، قالوا فنخترع شيئا ليس له أصل حتى ننظر إن كان سيأتي له بأصل أو لا. فلفقوا من حروف اللغة كلمة ليس لها أصل، كلمة الخنفشار، وقالوا إحنا سنسأل عن الخنفشار، هذه كلمة مخترعة، ننظر إن كان يعني مقتضى الفهم واللغة التي ضبطناها أنه ليس لها معنى. فلما سألوه قال نعم، هذا نبات ينبت في أطراف اليمن، وقد ذكره داود الإنطاكي في تذكرته، وقد قال فيه فلان كذا وكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه هي الحديث كمان عن النبي. قال له اسكت بس يكفي، يعني كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يعني مشتاق إلى الكلام دائما، يعني لا يتحرك من الكلام، ومثل هذا يرد حديث ولو صدق. لكن الذي يذكر في مناقب أهل العلم أنهم يسكتون أحيانا، وأنهم يجهلون أحيانا، وأنهم لا يتكلفون، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يتكلف، لما سئل عن أشياء لا يعرفها قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا يعني من مناقبه صلى الله عليه وسلم. فقضية الكلام في كل شيء وأن الإنسان يتبع الظن ويعني يتحرج أن يسكت، هذه قضية تحتاج منا، وأصل هذا من اللسان، من طغيان اللسان، الواجب أن يمسك الإنسان لسانه. قال الله تعالى لما وصل الأمر إلى هذا الحد من بيان مدى وهن هذه العقيدة التي عند المشركين وتهافت هذه العقيدة. التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه التفت قبل ذلك عن هؤلاء المشركين من الخطاب إلى الغيبة، تمهيدا من تركهم تماما وإخراجهم عن مقتضى الكلام، وتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. الآن توجه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولكل من كان على شاكلته وعلى طريقته وعلى منهجه من أتباعه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. المقصود وجوب الإعراض عن كل من ابتعد عن الحق. من أعرض عن الحق أعرضنا عنه، ومن أعرض عن الحق استهنا به، ومن أعرض عن الحق انصرفنا عنه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، يعني إذا يعني بقيتم على معاشرتهم. وإنما أعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني مثل هذا الذي تولى عن ذكر الله عز وجل يجب الإعراض عنه، خصوصا وبضاعته كما ذكر الله لم يرد إلا الحياة الدنيا. ولم يرد إلا الحياة الدنيا حين تكون البضاعة مجرد الدنيا، وتدور العلوم كلها حول الدنيا، والأعمال كلها حول الدنيا، وتتعلق الإرادات كلها بالدنيا، والأهواء والشهوات والحب والبغض والعطاء والمنع، هذه والله يعني الطامة الكبرى التي يعني ليس لها من دون الله كاشفة. لم يرد إلا الحياة الدنيا، إذا بلغ الأمر كذلك فالواجب الإعراض عن أهل الدنيا ليتمايز ما بين الفريقين، القيم غير القيم، والأهداف غير الأهداف، والمسالك غير المسالك، والمقاصد غير المقاصد، لا يجتمعان أبدا. هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فعلمهم كله مجرد دنيا وإرادة للدنيا، وأولئك يريدون وجهه. وأين من هؤلاء؟ هؤلاء أين الثرى من الثريا؟ قال الله تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، يعني حظهم طلب الدنيا والسعي في تحصيلها. ومن هنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لأن هذا ليس من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، وإلا لو أراد به خيرا لا صرفه إلى الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيجعل شغله بالدين أكثر منه بالدنيا. ومفهوم الآية أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به، مفهوم الحديث أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خير. إذا كان من يرد الله به خير يفقهه في الدين، فمن لم يفقه لم يرد الله عز وجل به خير، وهذا ظاهر، هذا هو الواقع. أنك ترى كثيرا من أرباب الدنيا لا قيمة لهم في الحقيقة ولا وزن لهم، ولا يكاد يشتهي لهم فيه إلا من كان مثلهم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أو قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. من الذي تمنى ما عند قارون؟ أولاد عمه ممن يريدون الحياة الدنيا أيضا كما أرادها هو، لكن المؤمنون لا يتأثرون بها ولا يرون في هذا شرفا ولا فضلا، ولا يتمنى أحدهم ما عند أهل الدنيا لاختلاف المصادر والمناهج والمراجع ومتعلق الهم، هذا له شأن وهذا له شأن آخر. أنا في واد وأنت في واد، وكم بين مريد ومراد. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذا في تهديد لهؤلاء، يعني أعرض عن هؤلاء فإن هؤلاء لا وزن لهم بميزان الله عز وجل، واتركهم لربك، إن ربك هو أعلم، أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا فهذا شأن الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ما بقي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يواصل طريقه مع عباد الله عز وجل المؤمنين الصالحين، يصبر نفسه معهم كما أمر الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. نقف هنا في هذا المقام، الحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن سجود التلاوة، وكأنه تصور أننا سنتم الصورة، لكن ما قدر الله لك. كأنه نظر إلى السجود الذي كان لما سجد القارئ في الصورة وسجدنا خلفه، وهذا يعني من السنن. على كل حال، سجود التلاوة من السنن المتأكدة الاستحباب وليس بواجب، لكن بعض الناس يسأل واجب ولا غير واجب. فإذا قيل ليس بواجب لا يفعله أبدا، ليس معنى هذا، ليس معنى أنه غير واجب أنك لا تفعل، وإنما غير واجب بمعنى يعني لو أنه ترك أحيانا فالأمر يتسع. لكن الذي ينبغي أن تحرص على ما يقربك إلى الله. فقد سجد عمر مرة في النحل وسجد الناس خلفه، نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس خلفه يخطب الجمعة، وفي هذا إشارة لأنه لا بأس أن الخطيب يفعل هذا أحيانا، والإمام يفعل هذا، وفي أثناء الدرس وفي أثناء القراءة، حتى يعلم المتعلم الجاهل. وأما تقصير بعض خصوصا القراء ونحوهم هذا مما لا يليق، الناس يتعلمون منهم الكسل، يقول لك والله رأينا فلان يقرأ ومر بالسجدة ولم يسجد، وقد يكون فعلها مرة ولا مرتين، والثاني يعني يواظب على هذا. فالذي ينبغي الحرص على سجود التلاوة مع اعتقاد أنه ليس بواجب، وهذا الصحيح، وإنما يعني يفعل ولو ترك أحيانا لحاجة، الأمر واسع. أما لو كان راكبا أو سائرا ونحو ذلك هذه من الحاجات، حينئذ الأمر واسع. ومع هذا لو أنه سجد وهو راكب على كرسي الذي أمامه أو نحو ذلك يشفع هذا ولا بأس، الأمر واسع، يسجد على ما يستطيع السجود عليه، ولا يلزم له على الراجح من أقوال أهل العلم، لا يلزم له استقبال القبلة ولا يلزم له الطهارة، لأنه ليس صلاة على الراجح. وإن كان الجمهور يعتبرونه صلاة، إذا اعتبرناه صلاة يلزم له استقبال القبلة ويلزم له الطهارة، وإذا قلنا ليس بصلاة فالأمر أوسع، وهذا الراجح، لأنه ليس عندنا صلاة مجرد سجود، إنما أقل الصلاة أن تكون ركعتين أو حتى ركعة في أحوال مخصوصة، أو أربع تكبيرات كما في صلاة الجنازة. أما سجدة واحدة فليس دليل على كونها صلاة. يجوز الحلف بالمصحف وهو كلام الله، إذا قصد الحلف بالمصحف أنه يحلف بكلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، من صفاته الكلام، هذا يجوز. إذا قصد بالمصحف يعني الذي هو كلام الله، وكلام الله كسمع الله وبصر الله، هذه الصفات من صفات الله، الأمر واسع. ولو تجنب ذلك يعني حتى لا يوهم في المعنى فلا بأس، ويحلف به يعني ما لا إشكال فيه على السامع، كأن يحلف به يعني جلال الله وعزة الله وبعض صفات الله، كما كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ومقلب القلوب. هل يجوز أن أطلب من زوجي الطلاق لكثرة المشاكل بيني وبينه وعدم تفاهمي معه، وما الحكم؟ طلب الطلاق من الزوجة يعني لا ينبغي إلا أن يكون لسبب شرعي، إذا كان لسبب شرعي جاز، أما إذا طلب الطلاق من غير حاجة ففي هذا وعيد شديد. لكن إن كان هناك أسباب شرعية كما تقول لكثرة المشاكل وعدم التفاهم، قد يكون هذا التفاهم يؤثر على تربية الأولاد، هو يشرق وهي تغرب، هو يلين وهي تقسو، وليس بينهم سياسة يعني واحدة، أو لعدم ديانته، كان يكون يعني ضعيف الديانة ولا يعينه على الطاعة ونحو ذلك، هذه مسائل أسباب شرعية لا بأس بها، لكن الأولى أن تحل هذه الأسباب بقدر الاستطاعة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح، يطلب حكمان فيتم الصلح، ويعني يذكر موارد الإشكال وتحل. فإذا لم يتحقق ذلك وغلبت المفسدة على المصلحة فالأمر واسع حينئذ، لكن لابد أن يكون الذي يحركها المصلحة الشرعية. وإلا يعني نحن في زمن فتن، بعض النساء قد تأتي وتسأل عن زوجها وأنه لا يصلي وأنه كم سنة، بل 20 سنة. طيب اشمعنا الآن بتسألي في حكم الزواج من الذي لا يصلي وكذا وكذا، بالتتبع يطلع أمامها واحد ثاني ولا يعني أشياء أخرى ومقاصد أخرى. هذه المقاصد قد تخفى على العبيد لكنها لن تخفى على الله سبحانه وتعالى. على كل حال في هذه الأزمنة لا ينبغي التعجل بالطلاق ونحوه، خصوصا مع كثرة الفتن التي نحن فيها، إلا أن يكون سبب شرعي كما قلنا. حكم يمين الطلاق المعلق بلفظ إذا فعلت كذا وكذا لا أريدك والحق بأهلك في فترة الحيض وما مقداره، هذه الأسئلة يعني لا ينبغي أن تكون أسئلة عامة، حتى لا يأخذها إنسان على حاله ويكون حاله مخالف للسؤال العام. فإذا كان عندك شيء من هذا فهذه قضية أخطر من أن تصاغ في ورقة، خاصة أنك ذكر 20 وما كذا وما كذا وما كذا. لا، يسأل الواحد عن حالته الخاصة حتى لا يتشوش عليه. معنى التابعين غير أولي الإربة في سورة النور، تقدم معنى في سورة النور أو التابعين غير أولي الإربة، وأنت افترض يعني أن تكون مستيقظا. التابعون أولي الإربة يعني الذين ليس لهم أرب في النساء، ليس لهم حاجة في النساء، الذين يعني لا يفهمون مواطن الشهوة ونحو ذلك، العيب خلقي ونحو ذلك. يعني الرجل الذي يؤمن على النساء لأنه لا يشتهي، وذلك بسبب إشكال عندهم، كأن يكون جب مقطوع الذكر أو الأنثيين أو نحو ذلك من الأشياء. الشهيد الذي مات غريقا وكان لا يصلي، هل يحاسب على ترك الصلاة أم لا يحاسب إلا على الدين فقط؟ الذي لا يصلي ليس بشهيد، الذي لا يصلي كافر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أصلاً ثم الذي لا يصلي كافرا، فما نقولش الذي لا يصلي شهيد وبعدين نرتب على هذا يحاسب على ترك الصلاة. الذي لا يصلي كافر كما سماه النبي، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وحينئذ لو مات هذا الكافر غريقا أو غير غريق فهو غريق من قبل أن يغرق بترك الصلاة. نعم. وقضية الدين وغير الدين، الدين يعني قبل الدين. وضع الأموال في البريد لا يجوز، لأن البريد يتعامل بالربا، نفس نظام البنوك، يوضع المال في البريد سواء في دفتر توفير أو في غيره، ويحاسب البريد المستثمر على نسبة في أصل المال، وهذا هو عين الربا الذي يعني بيّن الله عز وجل حرمته. والعجب أن الناس يعني يستمرون على هذا، مع أن هناك مخارج الآن، طيب يطلع الفلوس من البريد حطها في بنك إسلامي، الأمر أوسع، يعني ليس هناك يعني إشكالية فيها. وإذا بقيت على هذا فالأموال التي تأتي أموال ربا لا يجوز استحلالها، مال خبيث. حكم الدين في من توفي وهو لا يصلي، وهل يجوز الدعاء له؟ في قضية الصلاة ينبغي أن يفرق بين تارك الصلاة مطلقا، هذا كافر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الرجل الذي يقطع أحيانا. هذا الذي يقطع أحيانا لا شك أنه في خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وأمره في أشد ما يكون، وهو متعرض للكفر من أبواب كثيرة، ومع هذا يعني ليس هذا الذي يقال إنه لا يصلي، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعني ولا يرث ولا يورث كما هو قول في مذهب الحنابلة وكما هو ظاهر أقوال عامة السلف الأول. هذا شيء ليس له دين، لا يصلي مطلقا، لكن رجل صلى وقطع وصلى وقطع وصلى وقطع، فهو مسرف على نفسه ومذنب، هو أولى أن يصلى عليه وأن يدعى له ونحو ذلك. دعاء اللهم ماذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، هل صحيح يقال عند أذان المغرب؟ لم يصح وإن كان واردا، وإذا كان لم يصح فتخصيص هذا بهذا الوقت ليس بصحيح، وقد نبه على ضعف الشيخ الألباني وغيره. الصواب عند بدء أي صلاة الفرض يجهر بالنية أم تكون في السر؟ نعم، لا الصواب النية شرط في صحة كل عبادة ومنها الصلاة، لكن النية عمل القلب وليس عمل الجوارح. إذا كانت النية مجرد القصد، فقصد القلب ليس له علاقة باللسان، فإذا توجه إلى القبلة فإن أول ما يقول الله أكبر، وما قبل ذلك خارج العبادة يستحضر النية وينوي ويقصد قلبه أنه يصلي صلاة العشاء مثلا ونحو ذلك. وأما الجهر بالنية فهذا يعني من اختراع بعض متأخري الشافعية، ويعني جارهم على هذا بعض المتأخرين، وليس لهذا أصل لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف، وانتشرت هذه البدعة وفرع عليها كبقية البدع، بدأت صغيرة ثم كبرت ثم كبرت ثم كبرت حتى استفحلت، وصرت ترى الرجل أن يقف أمام القبلة ويقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة مستقبلا مقتديا نويته، يعيد ثاني بمطول قال نويته ثاني. نعم، كل هذا يعني في إساءة أدب. والصحابة نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقلوا السعلة إذا سعلها، يعني لما كان بيكح كان يقولوا كح النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يقول نويت صلاة العشاء لماذا لم ينقلوها؟ دل هذا على أن شيء هذا لم يكن، ما حدث أبدا، لا من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السلف ولا حتى من الأئمة الأربعة، ولا يفهم هذا لا من كلام الشافعي ولا من كلام غيره، وإنما هذا اختراعات بعض المتأخرين من في بعض العصور التي يعني الله المستعان مما كان فيها من الجهل، حتى عند بعض أو عند كثير ممن ينتسب إلى العلم. وإلا هذا الكلام يعني ظاهر بطلان، وما علاقة أن تقول نويت وأنت لم تنوي؟ النية نية القلب، قصد القلب. أن رجل قال نويت ولم ينوي لن ينفعه ذلك، ولو أنه نوى وقال ما نويت، فالعبرة في الحالتين بقلب وعقد القلب وليس بإقرار اللسان. وإذا قال أصلي العشاء وأنت شايف ما الصبح، ما هذا العشاء؟ وإذا قال أربع ركعات ومنذ متى والعشاء يعني كانت خمسا أو ستا حتى قل أربع ركعات، وإذا قلت لجماعة وأنت أعمى من تشايف نفس كل هؤلاء، نعم، وإذا قلت مقتديا وما هذا الإمام ماذا يفعل؟ كل هذا الكلام كلام يدل على سخف العقل، أن هذا تلاء لا يتصور هذا من الوحي أبدا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز القراءة من المصحف في قيام الليل؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا لمن كان لا يحفظ، وإلا فالأحسن أن تقرأ من حفظك، تحفظ كل يوم. واحد مش حافظ يعمل إيه؟ لحد النهاردة مش حافظ، ابدأ احفظ وقوم الليل واقرأ باللي أنت حافظه، وهذا مثلك حسن. لكن إذا عجبت لضعف الحفظ أو لعدم الحفظ فلا بأس من فتح المصحف إن كنت لا تحفظ. وأما إذا اجتمع الناس وقرأ الإمام من حفظه فلا يصح أن يفتح المصاحف الناس خلفه، لأن هذا عمل بلا حاجة بلا مصلحة. أما عائشة رضي الله عنها فقد كان يصلي بها غلام عندها لا يحفظ، كان يفتح المصحف وكان المأمومون لا يفتحون. أما ما عرف الآن في صلوات التراويح أن الناس كل واحد يجيب مصحف ويقرأ خلف الإمام من المصحف ويقول هذا أدعى للخشوع، فهذه العلة يعني لا تكفي، لأن هذا عمل في الصلاة بلا حاجة فلا ينبغي. حتى تخشع افتح المصحف، ركز وانت تخشع. نصيحة في كيف يعني يملك الإنسان نفسه عند الغضب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا غضبت تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، قضية تحتاج إلى نوع من المجاهدة مش نوع من الكلام، يعني الكلام الذي سيقال قيل قبل ذلك، لكن القضية تحتاج ساعة الغضب قل أنا الآن سأجرد، الآن استغضبت يعني مقتضى الطبع أن أكسر شيئا الآن لكني لن أكسر، طيب أنا إيدي تكون مسألة صعبة سوف ألجمها وسوف تبقى في الصراع مع نفسك مرة بعد مرة حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني الإنسان لا يولد حليما لكن يتحلم يتكلف الحلم حتى يحلم مع العلاجات الشرعية، يتوضأ فالوضوء يطفئ الغضب، إن كان يعني واقفا يجلس، كان جالسا يستلقي، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل هذه يبتسم يغير الكلام يمشي من المكان يطلع يجري ما فيش مانع، خلاص هيموت واحد هيموت واحد، طب ما يجري ويترك المكان، يعني كل هذه أي أشياء تغير الحال، لكن لا يستسلم، لأنه لو استسلم لربما كفر بالله عز وجل، ليس فقط الغضب يؤدي إلى شيء منها. لعب الأطفال مثل الدباديب وغيرها، والله الظاهر الآن أن الدباديب بيستعملها الكبار مش الأطفال، يعني الظاهر مثلا الناس لما بتتوسع في أشياء، المعروف الآن أن أكثر الدباديب صارت تروح للبنات في عصر التخنص والتفاهة والسفاهة، صار الرجل الطويل العريض يدخل المحل يشتري دبدوب ويعطي البنت اللي عندها مثلا 25 سنة ولا حالة، هذا طبعا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، هذا لا يجوز. وأما لعب البنات ونحو ذلك فقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة فيها ظاهرة لكي تتعلم البنت شؤون النساء يعني زي العرايس. لكن قال بعض أهل العلم لعب البنات هذه تعدها النساء في البيوت مش تتعامل يعني العروسة اللي بتغمض عينيها وبتتكلم، ليس هذا المقصود في الحديث. لعب البنات يعني أي شوية قطن يتحطوا في أي قطعة خيش ولا حاجة، وتتصور البنت أن دي يعني ابنتها تجلسها بجانبها، وبالتالي لا تنشغل لعب عن القضية التي لأجلها تتدرب عليها. فعلى كل حال التوسع في هذا مما لا ينبغي، وقد توسع الناس فلا ينبغي. العطر الذي يحتوي على مادة السبيرتو. ما عندي والله فيها، ما عندنا في الكحول الصريح المطهر. بعض أهل العلم يتحرج في هذا، والبعض يتوسع لبس البنطال أمام الزوج. الظاهر الأمر واسع إذا كان هذا يعني ليس على سبيل التشبه بالمشركين. مشروعية تبادل النظرات والكلام العاطفي بين الخطيبين هذا محرم طبعا، لأن الخطيب ليس له أي شيء من المخطوبة إلا جلسة، جلسة عمل وجلسة جد وجلسة يعني هم وكرب، هل هذه تصلح زوجتي ولا ما تصلح، تمشي معايا ولا ما تمشيش. وهي أيضا تفكر من نفس الزاوية، هل هذا الرجل شكلا وموضوعا يناسب أو لا يناسب. ثم يفترقان والكرب يملأ قلبيهم، ويرجع كل ما يستخير ويستشير وينزل حاجته بالله، ثم يتمخض هذا المجلس عن كلمة موافقة. موافقة إذا تمت الموافقة ما بقي إلا العقد، وبالعقد يحل الحرام، يصبح بقى عندك أمر واسع في تبادل النظرات والكلمات واللكمات إن شيء. نعم، لأن صار الأمر واسع. نعم، لكن قبل هذا لا يجوز. مثلك مثل أي رجل في الشارع. حكم ارتداء الساعة المعدنية، ما أدري الله. حكم مجالسة رجل دائما يسب الدين، نعوذ بالله. يعني إن كان يجالسه بقصد أن يدله على الطريق ويأخذ بيده ويرشده، وجد طمعا في أن يهتدي، فلا بأس لهذا. أما إن كان ظاهر أنه هو يعني لا يكف عن هذا ولا يقدر أن يغيره، فمثل هذا مجالسته شؤم وهلاك. حكم إزالة الشعر الذي ينبت في أماكن غير مألوفة مثل الأنف أو الأذن، هذا من المباح. هناك شعور أمر الشارع بإزالتها، هذا واجب كشعر العانة والإبط. وهناك شعور نهى الشارع عن إزالتها، هذا حرام كشعر اللحية. وهناك شعور لا نهى الشارع عنها ولا أمر بها، فتبقى في دائرة المباح كشعر الظهر والأنف ونحو ذلك. حكم السباحة، السباحة من الرياضات الشرعية، لكن يشترط لها النية الحسنة، نية العبادة والجهاد، كما يشترط لها أن تكون الظروف مناسبة، لا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك يعني فحش ولا يكون هناك تعري ولا يكون هناك ترك لأوقات الصلاة واستهانة بها. إذا كان كذلك فهذا جيد. عند الانتقال من القيام إلى الركوع يكبر ثم يركع أم يكبر أثناء الانتقال؟ وكذا إذا هوى إلى السجود، الأمر واسع. إذا كبر ثم ركع أو كبر أثناء الانتقال الأمر واسع كلاهما. وكذا إذا هوى إلى السجود، لو كبر وسجد هذا أيضا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كبر أثناء الهوي إلى السجود لا بأس. وعند الانتقال من الركعة إلى التي تليها هل يكبر أولا ثم يقوم؟ لا بأس. إذا كبر وقام لا بأس، وإذا جلس جلسة الاستراحة وكبر وقام لا بأس. الأمر في هذا واسع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.